نكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن المطلق والمقيد. وتقدم أمس الكلام على تعريف المطلق والفرق بينه وبين العام، وبقيت مسألة من المسائل المهمة ذكرها المصنف رحمه الله لأهميتها. قال المصنف رحمه الله: يحمل عليه المطلق، قال والمقيد بالصفة، يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. تقدم أن هذا مذهب الجمهور، وصورة المسألة عند العلماء: هل يجب حمل المطلق على المقيد إن اختلف السبب واتحد الحكم؟ هذه صورة المسألة، هل يجب حمل المطلق على المقيد إن اتحد السبب واختلف الحكم؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يجب، فتقيد كفارة تحرير الرقبة في كفارة الظهار بالإيمان، فلا تحرر إلا رقبة مؤمنة، وكذلك في اليمين لا تحرر إلا رقبة مؤمنة. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وفي المسألة نزاع. أما إذا اتحد السبب والحكم فالحمل واجب، رحمك الله. أما إذا اتحد السبب والحكم فحمل المطلق على المقيد واجب. كان يقول قائل: أعتق رقبة، ثم يقول: أعتق رقبة مؤمنة، أو لا تعتق إلا مؤمنة. هذا في حكم واحد، أمر بالإعتاق في حكم واحد وكفارة واحدة، فمثل هذا واجب بالإجماع لا خلاف فيه. قال رحمه الله تعالى: فيحمل المطلق على المقيد. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذا شروع من المصنف رحمه الله في المخصصات المتصلة المنفصلة وهي ثلاثة عند العلماء. المخصصات المنفصلة ثلاثة عند العلماء: الأول الحس، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. هذا عام، لكن إذا نظرت في الحس رأيت أنها لم تدمر كل شيء، فالسماوات باقية والأرض باقية والجبال باقية وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قالوا: فالحس دل على أنها لم تدمر كل شيء، لأننا نحس بأبصارنا ونسمع بأسماعنا أنها لم تدمر أشياء كثيرة. النوع الثاني من المخصصات المنفصلة: العقل. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: لم يخلق ذاته سبحانه، بدليل العقل، لأن الله خالق ليس بمخلوق. النوع الثالث الشرع: الأول الحس، الثاني العقل، الثالث الشرع. والمصنف رحمه الله ذكر الثالث منها خاصة وألغى الاثنين المتقدمين، وهذا من تحقيقه رحمه الله في هذا الكتاب. فإن الراجح أن التخصيص بالحس وبالعقل ليس من العام المخصوص، إنما من العام الذي أريد به الخصوص. الصحيح الراجح أنه ليس هناك شيء اسمه مخصص حس أو مخصص عقل، هذا الصحيح الراجح في المسألة. ليس هناك شيء اسمه تخصيص بالحس أو بالشرع أو بالعقل، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، فقيد التدمير بأمر الله جل وعلا، فما لم تدمره لم تؤمر بتدميره، إنما الذي دمرته ما أمرت به، إنما دمرت ما أمرت به. تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا من العام الذي يراد به الخصوص. فقوله تدمر كل شيء تقدير الكلام مأمورة بتدميره، فليس هو من العام أصلا الذي يراد به العموم، إنما من العام الذي يراد به الخصوص. كذلك الله خالق كل شيء، هذا ليس من العام المخصص، إنما هو من العام الذي يراد به الخصوص، فهذا خاص بالمخلوقات. الله خالق كل شيء مخلوق، وليس كل شيء موجود، الله خالق كل شيء مخلوق وليس موجود. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. بقي القسم الثالث وهو التخصيص بالشرع، وهو على أنواع. هذا الذي عليه العلماء، قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب سواء علم التاريخ أو لم يعلم، خلافا لأبي حنيفة، سواء علم التاريخ أو لم يعلم، خلافا لأبي حنيفة وتبعه المصنف في غير هذا الكتاب، فذكر أنه يشترط العلم بالتاريخ، فإن تقدم أو تأخر فناسخ ومنسوخ. الصحيح الراجح أن العام والخاص والمطلق والمقيد وسائر هذه المباحث لا يشترط فيها التاريخ، إنما العبرة بوجود نص عام يخالفه نص خاص، فيجب حمل الخاص على العام، حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا الذي عليه العمل، ولا يشترط التاريخ. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا نص عام في كل من تدخل تحت لفظ النساء، لكنه مخصص بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، لكنه مخصص بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. فهذا نص عام، وجدنا في كتاب الله نصا يخصصه، فقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء خصصه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا المحرمات عليكم. كذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا نص عام في كل مطلقة سواء كانت متوفى عنها زوجها أم لا، عام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل مطلقة سواء كانت توفي عنها زوجها أم لا، خصص بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن كانت حاملا، الأول نص عام في الحامل وغير الحامل، الأول نص عام في الحامل وغير الحامل، خصصت الحامل أنها إذا وضعت فقد انقضت عدتها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تخصيص كتاب بكتاب. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز في قول جماهير العلماء. وخالف بعضهم كداود الظاهري، خالف بعضهم كداود الظاهري. والصحيح الراجح ما عليه جماهير العلماء أن تخصيص الكتاب بالسنة جائز، والسنة بالكتاب جائز. مثاله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا نص عام في كل ولد يرث، أن كل ولد يرث سواء وجد فيه مانع أم لا، وسواء كان قاتلا أم لا. وجاءت السنة بيّنت كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. هذا نص خاص، يوصيكم الله في أولادكم إلا من وجد فيه مانع فلا يرث، إلا من وجد فيه مانع لا يرثكم. هذا تخصيص الكتاب بالسنة. قال وتخصيص السنة بالكتاب. قال في هذه المسألة أيضا داود الظاهري رحمه الله، وخلافه غير معتبر به، خلافه في هذه المسائل غير معتبر به. والدليل على جواز تخصيص السنة بكتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى تبيانا لكل شيء، وقال تعالى عن نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فالسنة بيان والكتاب بيان، تبيانا لكل شيء، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتخصيص السنة بالكتاب. كتخصيص حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا فيه أن كل محدث أراد الصلاة فيلزمه الوضوء، وهذا مخصص بآية التيمم، هذا مخصص بآية التيمم. فإن آية التيمم بيّنت أن الإنسان إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كذلك في حديث ابن مسعود والمغيرة أيضا في الصحيحين. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني عند الماء، وأما عند عدم الماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة، كحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، هذا مخصص بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأول نص عام في كل ما سقته السماء أو العيون أن فيه العشر من الزكاة، خصص بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق خمسة آصع. هذا الذي عليه العلماء في هذا الموضع. وأما الأصوليون فجمهورهم يفصلون بين ما كان من السنة أحادا وما كان متواترا، وهذا المبحث لا داعي لذكره فإنه بدعة، هذا التقسيم بدعة كما بين ذلك غير واحد من العلماء، تقسيم السنة إلى أحاد ومتواتر بدعة، ولهذا لا داعي لذكره. قال وتخصيص النطق بالقياس. قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المصنف رحمه الله إذا أطلق لفظ النطق في هذه الرسالة المباركة فإنه لا يعني إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا نحتاجه فيما يأتي إن شاء الله. هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس؟ القياس منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو فاسد. فما دل النص على علته وكان قياسا صحيحا معتبرا فلا مانع من تخصيص الكتاب والسنة به ما كان من قياس صحيح معتبر دل الكتاب والسنة على علته تنصيصا، فلا مانع من تخصيص الكتاب والسنة به في قول جمهور العلماء. هذا هو الراجح في المسألة، يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس الصحيح المعتبر الذي دل الكتاب والسنة على علته. وبهذا ينتهي الكلام على مبحث التخصيص، وبقيت هناك مسائل تترك إلى محل آخر. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا المجمل والمبين إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. تخصص الكتاب بماذا؟ إن شاء الله نأتي غد المثال إن شاء الله تعالى. تفضل. عفوا.